بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. باسمكم وباسمي نرحب بسماحة الشيخ، وعلى بركة الله نبدأ لقاءنا، فأهلا وسهلا بالشيخ. حياكم الله. في بداية لقائنا شيخ عبد العزيز، نعود إلى رسالة الأخت ألف ميم أو أم أحمد من مكة المكرمة. أختنا عرضنا جزءا من أسئلتها في حلقة مضت، وها نحن نعود إليها في هذه الحلقة لتسأل هذا السؤال. هناك من يعارض تنظيف الساقين واليدين من الشعر الموجود بها، وإذا كان هذا للزوج فهل الحكم واحد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فلا أعلم بأسا في أخذ شعر الساقين واليدين، لأن هذا من الأمر المشكوك عنه، وقد جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال: ما سكت الله عنه فهو عافية، فقبل من الله عافيته. أما أخذ الحاجبين وشعر الوجه فهذا لم ينهي عنه في أحاديثه، يعني النامصة والمتنمصة. قال أئمة اللغة: النمص أخذ شعر الحاجبين والوجه، فهذا لم يمنع إلا إذا ظهر في الوجه ما تسبب المثلة والتشويه كالشارب للمرأة أو اللحية للمرأة، فهذا لا بأس بأحده. وأما شعر العادي للوجه وشعر الحاجبين هذا لا يؤخذ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نعى النامصة وأخذه من النامصة. نعم، بارك الله فيكم. هل يجوز لبس القصير، أي ما تحت الركبة بقليل، بين النساء مع لبس الشراب أحيانا؟ أنا أعلم أن العورة المغلظة للمرأة من السرة إلى الركبة، ولكن هناك من يعارض لبس الشانيل أو الشانيل، لا أدري، أي ما تحت الركبة، فهل يجوز لبسه أم لا؟ بين النساء لا حرج أن تلبس المرأة ما يغطي ما بين الركبة والسرة، كالرجل بين الرجال عورته ما بين السرة والركبة عند الرجال، هكذا المرأة عند النساء عورتها ما بين السرة والركبة، فلا حرج أن يرى النساء صدرها أو ساقها أو حلودها أو ساعدها، كل هذا لا حرج، أو رأسها، كل هذا لا حرج فيه. لكن ينبغي أن يلاحظ هنا أن اعتيادها لهذا القصير قد يسبب تساهلها مع غير النساء، فيراها الخادم ويراها السائق ويراها أخو زوجها أو عم زوجها ويراها غيرهم ممن يدخل في البيت. فينبغي لها، وهذه نصيحتي لكل امرأة، أن تجتهد في اللباس المحتشم دائما، وأن تدع هذا التساهل، لئلا يجرها هذا التساهل إلى فعله في مواطن لا ينبغي فعله فيها. وهذا أمر مجرد من العوائد قهارة، فقد تعتاد هذا ثم تساهل به حينما تقابل أخا زوجها أو عم زوجها أو السائق أو الخادم في البيت، وهذا منكر. فالأولى بها أن تكون ملابسها ساترة وغافية دائما، ويكون شعرها مستورا إلا في حاجات، إلا في حالة البيت الخاصة التي ليس فيها ما خطر الرجال ودخول الرجال. والله ولي التوفيق. الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من العراق نينوى، وباعثتها الأخت حفصة يونس محمد. أختنا تسأل مجموعة من الأسئلة، من بينها سؤال عن عمها الذي تزوج بامرأة جديدة فلم يهتم إلا بها وبأولادها، وترك أولاد زوجته الأولى. الرأي لو تكرمتم سماحة الشيخ. الواجب نصيحته، الواجب نصيحته من إخوته ومن أصدقائه ينصحونه حتى يحسن في أم أولاده الأولى، وحتى يعرف لها حقها وفضلها، وألا ينساها ويعرض عنها ويبخسها حقها. فإن كان ولا بد وليس له رغبة فيها فإنه يخيرها، إن شاءت صبرت على ما يسر الله منه، وإن شاءت طلبت الطلاق. فإن طلبت الطلاق وجب عليه أن يطلق أو يعدل بينها وبين الجديدة، وليس له أن يحبسها ولا يعدل، بل عليه أن يعدل بينهما أو يجيبها إلى طلب الطلاق فيطلق. وإذا طلقها أنفق عليها نفقة العدة، طلقها طلقة واحدة، استنى يطلق واحدة فقط لا يطلق بالثلاث، طلق واحدة وينفق عليها نفقة العدة ويعرف لها فضلها. الله يقول ولا تنسى فضل بينكم، فينبغي لها أن لا ينسى حالها الأولى وأنها أم أولاده، فينبغي لها يكرمها ويلاحظها ويطيب خاطرها بما تيسر له من المساعدة. هكذا ينبغي للرجال الأخيار ذوي مكارم الأخلاق وذوي النفوس الرفيعة الطيبة، ولكن لا يلزمه أن يبقيها في خلال، إذا شاء يطلق فله ويطلق. وإن صبرت هي ولم تطلب الطلاق رجاء أن يعود إليها، أو لأنها ليست في حاجة إلى الطلاق لأنها لا ترغب الزواج على غيره، فإذا صبر فلا بأس، وهو ينبغي له يحسن إليها وأن يعرف لها حالها الأولى وأن يجود عليها ما يسر الله له ولا ينساها، هذا هو المشروع له. وعلى أقاربه الطيبين أن ينصحوه حتى يعدل أو يطلق إذا طلب الطلاق. نعم، والله ولي التوفيق. اللهم أمين. الرسالة التالية باعثها أخونا المهندس سين طاء ويعمل في الكويت، يقول: خطبنا قبل سنة أنا وأخي بنات خالتنا، ولم يكن هناك أي شرط في عقد الزواج، وبعد كتب الكتاب يريد والدها أن نمتنع عن السكن مع أهلنا، مع العلم بأن عائلتنا صغيرة، ويريد كذلك أن نقطع المصروف عن أهلنا وأن لا نكمل تعليم أخواننا، كما أنه يريد أن نمتنع عن زيارة أعمامنا وخالاتنا وأختنا وجميع الأقارب، وأن لا يزورون كذلك. ولقد أحضرناه للتفاهم بحضرة إمام المسجد، إلا أنه تلفظ على والدتنا بكلام بذيء وتطاول على الله عز وجل، ووسطنا له أكثر من شخص، إلا أنه يصر على شروطه، ووالدي ووالدتنا يصران على تطليق البنات ولا سيما الوالدة. هل نطيع والدتي ونطلق البنات أم ماذا؟ وما رأي الشرع في ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله. إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فالأولى تطليق البنات ومراعاة خاطر الوالدين، وهذه شروط قبيحة تفضي إلى قطيعة الرحم وتفضي إلى الشحنة بين الأقارب، وهذا كله ليس بطيب. وعمل أبي البنتين عمل ردي لا ينبغي، فإن وافق على نقل البنتين إلى بيوتكما عند أهلكما فالحمد لله، وإلا فطلاقهما أولى. وإذا كانت البنتان ترغبان في النكاح ففي إمكانهما أن يرفع الأمر إلى المحكمة حتى تحول المحكمة بين والديهما وبين رأيه القبيح. هذا هو الذي نرى في هذا، المحكمة تنظر في الأمر، فإن لم تريا محاكمته فلا بأس، والتطبيق أولى، ولعل الله يرزقهما خيرا من هاتين البنتين في الدين والدنيا. أما التسبب في قطيعة أرحامكم وعقول والديكم هذا شيء لا ينبغي، ولا ينصح به من يخاف الله ويرجو سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع وهدى الجميع. اللهم آمين. الأخ سعيد محمد زيد اليماني يقول في سؤاله: لقد تزوجت من عمي ابنته، وزوجته ابنة أختي بدون لا أعطيه شيئا ولا أعطاني شيء، فهل هذا يجوز؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. إذا كان هذا عن اتفاق بينكما وتجارب هذا هو نكاح الشغار الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يسمى عند بعض الناس نكاح البدل، هذا لا يجوز. أما إذا خطبت منه وزوجت وخطب منك وزوجته من دون مشارطة ولا اتفاق على أنك تزوجه وتزوجه هذا لا بأس، ولا يكون لواحدة مهر مثل أو ما ترضى به من المال ولو قليلا. أما التشارب والاتفاق على أنك تزوجه ويزوجه من دون شيء فهذا هو النكاح، ونكاح الصغار المنكر والنكاح فاسد، وعليكما أن تجدد النكاح إذا كان لكما رغبة في البنتين، كل واحد يجدد النكاح من دون شرط المرأة الأخرى، أنت تجدد وهو يجدد بدون شرط المرأة الثانية بمهر جديد وبرضا المرأة، والتي لا ترضاه والذي لا ترضاه زوجته عليه يطلقها طلقة واحدة، لأن النكاح باطل لا يصلح، فيطلقها طلقة واحدة، ثم إذا هداها الله بعد ذلك له أن يتزوجها في نكاح جديد. المقصود أن هذا النكاح فيه تفصيل، إن كان عن مجرد تراض من غير اتفاق ولا تشارب فلا بأس، وعليكما أن تعطيا البنتين مهرهما إلا إذا سمحتا، مهر المثل إلا إذا سمحتا عنكما، أو ترضيا كل واحد يرضي زوجته بما تيسر. أما إذا كان عن اتفاق أنك تزوجه ويزوجك أو مشارطة بينكما فهذا هو الصغار والمنكر، النكاح فاسد ولا يصح. وعلى كل منكما إذا كان له رغبة في مرأته وهي ترغبه أن يجدد النكاح من طريق الولي وشاهدين عدلين، ولا حاجة إلى الطلاق، بس يجدد النكاح بدون شرط اللغة الأخرى ولا بأس. أما الذي لا ترغبه زوجته أو لا يرغبها فيطلقها طلقة واحدة فقط، ولا تجبر عليه، إذا كان لا ترغبه يطلقها طلقة واحدة، وإذا اعتدت زوجته بعد ذلك نعم، إذا كان قد دخل بها نعم. إذا كان قد دخل بها خلع بها أو وطئها لا بد من العدة. أما إذا كنتما لم تدخلا بهذهما فالطلاق يكفي حينئذ ولا حاجة إلى عدة. طيب. الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من كينيا، باعثها أخونا الطالب إبراهيم محمد أول. أخونا يقول: سمعت برنامج نور على الدرب فاستفدت منه كثيرا، وأردت أن أبعث إليكم بهذه الأسئلة لأن مواضيعها حيرتني كثيرا. السؤال الأول: هل الأرض كروية أم سطحية؟ الأرض كروية عند أهل العلم، قد هكذا ابن حزم وجماعة الآخرون إجماع أهل العلم على أنها كروية، يعني أنها منظم بعضها إلى بعض مدرجة كالكرة، لكن الله بسط أعلاها لنا وجعل فيها الجبال الرواسي وجعل فيها الحيوان والبحار رحمة بنا، ولهذا قال: وإلى الأرض كيف سطحت، فهي مسطوحة الظاهر لنا ليعيش عليها الناس ويطمئن عليها الناس. كونها كروية لا يمنع تسطيح ظاهرها، لأن الشيء الكبير العظيم إذا سطح صار له ظهر واسع. نعم. يقول بعض الناس إن قراءة الكتب وحدها لا تنفع ولا بد أن تقرأ على شيخ، فهل هذا صحيح أم لا؟ نعم، إذا كان الشخص عاميا ليس عنده أدوات العلم ولم يتعلم ما يؤهله لمطالعة الكتب فإن لا يستفيد الفائدة المطلوبة، قد يستفيد إذا كان يفهم العربية، قد يستفيد وإذا كان بلغته، قد يستفيد إذا كان يفهم كما يستفيد من كلام الله إذا قرأ القرآن، يستفيد باللغة التي يفهمها، لكن ما يستفيد الفائدة الكاملة العظيمة إلا إذا تعلم على أهل العلم المعروفين بالخير والعقيدة الصالحة والطريقة السلفية التي يتبع لها السلف الصالح وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان. هذا العالم يبصرك ويرشدك إلى ما قد يخفى عليك من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ويعينك على الفهم الصواب. أما وحدك فقد تغلط كثيرا، ولا سيما إذا كنت لم تتعلم الأصول التي تهتدي بها إلى فهم النصوص ولم تجالس لها العلم. أما الذي قد جالس جلس العلماء حضر حلقات العلم واستفاد فإنه يمكن أن يطالع ويستفيد. فنوصيك أن تجمع بين هذا وهذا، تطالع الكتب التي تفهمها وتدبر القرآن، تعتني بقراءة القرآن بالتدبر والتعقل، وتسأل هذا العلم عما أشكل عليه، ولا تثق بنفسك، بل عليك أن تسأل العلم المعروفين بالاستقامة بالفضل والديانة والعبادة وصحة المعتقد، هذا هو الذي ينبغي لك. بارك الله فيكم. حبذا سماحة الشيخ لو ذكرتم الأشياء التي تؤهله للاستفادة من القراءة دون أن يكون عنده أحد أو دون أن يكون له شيخ كما يقول. يراجع كتب التفسير، تفسير القرآن الكريم، نعم، ويعرف أصول أهل العلم، أصول الفقه، طالعها مصطلح الحديث حتى يستفيد، وبكل حال لا يستفيد الفائدة المطلوبة إلا بعالم يبصره. أيوة. لابد، لأن هذه أصول وقواعد تحتاج إلى بعض الشرح، نعم، بعض البيان، نعم،

لكن بعدما طلعت من المستشفى صليت كل الأوقات التي فاتتني في عصر، وصليتها قصرا من كل وقت ركعتين ركعتين، هل صلاتي هذه صحيحة أم لا؟ أولا الواجب عليك أن تصلي في حال المرض ولو أنك جالس أو مضطجع، صلي على حسب حالك، لأن الله سبحانه يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمريض صلي قائلا، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستقيا، هكذا أمره النبي عليه الصلاة والسلام. فالمريض يفعل ما يستطيع، إن استطاع قائما صلى قائما، وإن عجز صلى قاعدا، وإن عجز صلى على جنبه الأيمن أو الأيسر، والأيمن أفضل، فإن عجز صلى مستقيا ورثاه إلى القبلة، هذا هو المشروع. فإذا لم يفعل وجب عليه القضاء، لم يفعل بزعم أنه يصلي بعد حين أكمل أو أن يشق عليه حال وجود مرض، فكل هذا غلط، ولكن عليه القضاء لأنه تركها بشبهة، فعليه القضاء والمبادرة بالقضاء إذا استطاع ذلك، ويصلي أربع، ما يصلي ثنتين، ثنتين هذه لمسافر، أما المريض يصلي أربع ولا يصلي ثنتين، إنما قصر الصلاة لمسافر خاص، أما المرضى فإنهم يجمعون فقط، يعني هم الجمع بين الصلاتين، يعني هم العصر والمغرب والعشاء لا بأس يجمعون، أما قصر يكون يعني يصلي ثنتين فلا. لكن يغتر بعض الناس بما يسمع من بعض العامة، يقولون المريض له يقصر، وقصدهم بقصر الجمع يسمون الجمع قصر، هذا غلط في اللغة، الجمع بين الظهر والعصر والجمع بين المغرب والعشاء ما يسمى قصر، يسمى جمعا، يعني جمع بين الصلاتين في وقت إحداهما فيسمى جمعا لا قصرا. أما قصر فهو كون يصلي الظهر ثنتين والعصر ثنتين والعشاء ثنتين، هذا قصر. لكن بعض العامة يسمي الجمع قصر، فلا تجعل هذا أن بعض الناس قصر في المرض لما يسمع من بعض العامة أن المريض يقصر، ومرادهم أنه يقصر يعني يجمع، هذا اللغة العامة يسمون الجمع قصرا، وهو غلط في اللغة العربية، الجمع ما يسمى قصرا يسمى جمعا، يصلي الظهر والعصر جميعا في وقت الظهر وفي وقت العصر هذا يسمى جمع ما يسمى قصر، وهكذا إذا صلى المغرب والعشاء جمعا في وقت المغرب وفي وقت العشاء هذا يسمى جمعا لا قصرا. أما قصر فكون يصلي العشاء ثنتين الظهر ثنتين العصر هذا قصر، وهذا خاص بالمسافرين، المسافر هو الذي يصلي ركعتين، أما المريض فعليه يصلي أربعا، لكن له يجمع بين الظهر والعصر وله يجمع بين المغرب والعشاء من أجل المرض. والله المستعان. جزاكم الله خيرا. الرسالة التالية باعثها أخونا في الله عماد الددو بن أمين، سوري الجنسية، مقيم في العراق، يقول عندما أدخل الكنيس يوجد لدي دنانير عراقية، علما بأن هذه الدنانير مكتوب عليها سورة الإخلاص، فهل هذا جائز أم لا؟ وإن كان غير جائز فماذا أفعل، وخاصة عندما أكون خارج المنزل في مكان لا أمن فيه؟ هذا فيه تفصيل. نعم. إذا كنت في محل آمن تجعلك خارج المرحاض كنيف عند أهلك أو في مكان آخر في فرجة أو في محل آخر حتى تخلص، تعظيما لكتاب الله ولكلام سبحانه وتعالى. وهكذا إذا كان فيها ذكر الله فالأفضل إخراجها كالخاتم مثل ذكر الله أو رسائل فيها ذكر الله تجعله خارج إذا تيسر ذلك. أما إذا كنت في محل غير آمن فلا حرج عليك أن تصلي وهي معه، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ولأن عليك خطرا في جعلها خارج قد تؤهب. فالحاصل أنه إذا كنت محتاج إلى ذلك ولا يتيسر جعلها خارج الكنيس فلا حرج عليك والحمد لله. بارك الله فيكم. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم والمستمعون على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وسجلها لكم من الإذاعة الخارجية زميلنا سليمان الحيدان. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.